بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيا أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية. الحلقة 43. فصل في هديه في علاج الجرح. في الصحيحين عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد رضي الله عنه يسأل عما دوي به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال: جرح وجهه وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه. وكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنها يسكب عليها بالمجن، فلما رأت فاطمة الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقتها حتى إذا صارت رمادا ألصقته بالجرح فاستمسك الدم برماد الحصير المعمول من البرد، وله فعل قوي في حبس الدم لأن فيه تجفيفا قويا وقلة لذع، فإن الأدوية القوية التجفيف إذا كان فيها لذع هيجت الدم وجلبته، وهذا الرماد إذا نفخ وحده أو مع الخل في أنف الراعف قطع رعافه، وهذا الرماد إذا نفخ وحده أو مع الخل في أنف الراعف قطع رعافه. وقال صاحب القانون: البردي ينفع من النزف ويمنعه. هل قال البردي؟ نعم. أحسن الله إليك. نبات مائي كالقصب تصنع منه الحصر. نبات مائي كالقصب. نبات مائي كالقصب تصنع منه الحصر. وكان القدماء يستعملون قشره للكتابة. انتهى. وقال صاحب القانون: البردي ينفع من النزف ويمنعه، ويذر على الجراحات الطرية فيدملها، والقرطاس المصري كان قديما يعمل منه، ومزاجه بارد يابس، ورماده نافع من أكلة الفم ويحبس. قال صاحب القانون: البردي ينفع من النزف ويمنعه، ويذر على الجراحات الطرية فيدملها، والقرطاس المصري كان قديما يعمل منه، ومزاجه بارد يابس، ورماده نافع من أكلة الفم ويحبس نفس من أكلة ورماده شكلها بفتح الله، ورماده نافع من أكلة الفم. لا أكلة يعني شيء لا يكون منتهي في الفم. أكلة الفم كذا يعني مرض الفم الذي منتهب. أحسن الله إليك. ويحبس نفث الدم ويمنع القروح الخبيثة أن تسعى. لو واحد زنى وشرب الخمر يجلد ثم يرجم. ماذا ابن القيم يقول يجمع الحدين على ماذا مثل شمل عينه شمل أعينهم وألقاه في الشمس حتى مات. حدين قطع أيديهم وأرجلهم وشمل أعينهم، شمل العين قصاص، قطع أيدي والأرجل حد. هذا حدث عين أحصل إليك ولا حدث ولا حكم عام؟ نعم هذا حد قصاص. هناك دليل على استثناء قتل الغيلة من عموم آيات العفو شيء هذه. نعم جاب الحديث أنهم تركوا يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. نعم هذا قتل، تركوا ماتوا هذا قتل. نعم بدون السيف. نعم. السائل يقول: امرأة عمرها 56 سنة كانت الدورة تأتيها قبل سنة بشكل منتظم، كما كانت عليه قبل 50 في وقتها، ولكن بدأت تتقطع فتأتيها في كل شهرين أو 3 أشهر مرة واحدة، ولكن بشكل الدم وريحه كما هو من قبل، فهل يعد هذا حيضا أم استحارة؟ الأصل أنه حيض، هذا هو الأصل، إلا إذا تغير الطلب. بعض الفقهاء يرون بعد 50 ليس بحيض، والأشياء ليس عليه دليل واضح، إذا بقيت على حالها هو حيض إلا إذا اضطرب. يعني ما رأت دم الحيض تعتبر حيض الله يرضى عليك؟ إذا بقي الحيض على حاله فيه حيض حتى يضطرب بعد 50 يعني. كل شهرين 3 لا يقول انقطع عنها ثم جاء واستمر. نعم. سائل يقول رجل يترك الزكاة بسبب البخل، فهل يجوز لأبنائه إخراج الزكاة من أموالهم عنه لأنهم يستطيعون ذلك؟ محل نظر، الواجب النصيحة توجيه، أما ولي الأمر إذا أخذها نعم، لكن ما دام عياله محل نظر، الواجب نصيحته وتوجيهه إلى الخير لعله يوكلهم. لكن شيخ أحسن الله إليك، لو قالوا سنخرج الزكاة عنه، لو قالوا له هذا من أموالهم سنخرج الزكاة عنك من أموالهم، من أموالهم إيه؟ يعلمونه ولا بأس، فجز إذا قال ما يخالف أجزت. يرفع عن الإثم؟ نعم نعم، إذا سمحوا وأخرجوا عنه صار تبرعوا بها عنه، يرفع عن الإثم. نعم. من أصيب أحسن الله إليك بمرض في حالة نفسية وترك الصيام في رمضان والصلاة واستمر عدة أشهر، فهل يقضي الصيام والصلاة؟ إليه أهلي إنه ما ليس عليه إلا التوبة إن شاء الله العافية. وللذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فصل في هديه في العلاج بشرب العسل والحجامة والكي. العسل مش بعده؟ في العلاج بشرب العسل والحجامة والكي. نعم. في صحيح البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في 3: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. وأنا أنهى أمتي عن الكي. قال أبو عبد الله المازري: والأمراض الامتلائية إما أن تكون دموية أو صفراوية أو بلغمية أو سوداوية، فإن كانت دموية فشفاؤها إخراج الدم، وإن كانت من الأقسام الثلاثة الباقية فشفاؤها بالإسهال الذي يليق بكل خلط منها. وكأنه صلى الله عليه وسلم نبه بالعسل على المسهلات وبالحجامة على الفصد، وقد قال بعض الناس إن الفصد يدخل في قوله شرطة محجم، فإذا أعيى الدواء فآخر الطب الكي، فذكره صلى الله عليه وسلم في الأدوية لأنه يستعمل عند غلبة الطباع لقوى الأدوية. لأنه يستعمل عند غلبة الطباع لقوى الأدوية. وحيث لا ينفع الدواء المشروب. وقوله: وأنا أنهى أمتي عن الكي. وفي الحديث الآخر: وما أحب أن أكتوي، إشارة إلى أن يؤخر العلاج به حتى تدفع الضرورة إليه، ولا يعجل التداوي به لما فيه من استعجال الألم الشديد في دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكي. انتهى كلامه. وقال بعض الأطباء: الأمراض المزاجية إما أن تكون بمادة أو بغير مادة، والمادية منها إما حارة أو باردة أو رطبة أو يابسة أو ما تركب منها، وهذه الكيفيات الأربع منها كيفيتان فاعلتان وهما الحرارة والبرودة، وكيفيتان منفعلتان وهما الرطوبة واليبوسة، ويلزم من غلبة إحدى الكيفيتين الفاعلتين

ولا في آخره لأنها تكون قد نقصت، بل في وسط الشهر حين تكون الأخلاط هائجة بالغة في تزايدها لتزيد النور في جرم القمر. إن شكلها بالضم أحسن الله إليك، شكلها بضم الجيم، لتزيد النور في جرم القمر. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير ما تداويتم به الحجامة والفصد. حاشية: أخرجه دون قوله والفصد البخاري من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ إن أمثل ما تداويتم به الحجامة، وأخرجه مسلم بلفظ إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو هو من أمثل دوائكم، وأخرجه أحمد بلفظ خير ما تداويتم به الحجامة. ولفظ الفصد لم نقف عليه في شيء من كتب الحديث التي بين أيدينا. قال الدكتور عادل الأزهري: الحجامات على نوعين، حجامات جافة وحجامات رطبة، وتختلف الرطبة عن الجافة بالتشريط قبل وضع الحجامات لامتصاص بعض الدم من مكان المرض، وتستعمل الحجامات الجافة إلى الآن لتخفيف الآلام في العضلات. وتستعمل الحجامات الجافة إلى الآن لتخفيف الآلام في العضلات خصوصا عضلات الظهر نتيجة إصابتها بالروماتيزم، أو أما الحجامات الرطبة فتستعمل في بعض حالات هبوط القلب المصحوبة بارتشاح في الرئتين، وتعمل على ظهر القفص الصدري. أما الفصد فيستعمل الآن في حالات هبوط القلب الشديد المصحوب بزرقة في الشفتين وعسر شديد في التنفس، ويعمل الفصد بواسطة إبرة واسعة القناة تدخل في وريد ذراع المريض، ويأخذ من 300 سم. ويعمل الفصد بواسطة إبرة واسعة القناة تدخل في وريد ذراع المريض ويأخذ من 300 سنتيمتر إلى 500. وهذه العملية البسيطة أنقذت حياة كثير من مرضى هبوط القلب في الحالات الأخيرة. انتهى. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير ما تداويتم به الحجامة والفصد. وفي حديث: خير الدواء الحجامة والفصد. انتهى. وقوله صلى الله عليه وسلم: خير ما تداويتم به الحجامة، إشارة إلى أهل الحجاز والبلاد الحارة، لأن دماءهم رقيقة وهي أميل إلى ظاهر أبدانهم لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح الجسد واجتماعها في نواحي الجلد، ولأن مسام أبدانهم واسعة وقواهم متخلخلة، ففي الفصد لهم خطر، والحجامة تفرق اتصال إرادي يتبعه استفراغ كلي من العروق، وخاصة العروق التي لا تفصد كثيرا، ولفصد كل واحد منها نفع خاص، ففصد الباسليق ينفع من حرارة الكبد والطحال والأورام الكائنة فيهما من الدم، وينفع من أورام الرئة، وينفع من الشوصة وذات الجنب وجميع الأمراض الدموية العارضة من أسفل الركبة إلى الورك. وفصد الأكحل ينفع من الامتلاء العارض في جميع البدن إذا كان دمويا، وكذلك إذا كان الدم قد فسد في جميع البدن. وفصد الطيفال في الحاشية حسن الله إليك عرق في الذراع. وفصد الطيفال ينفع من العلل العارضة في الرأس والرقبة من كثرة الدم أو فساده. وفصد الودجين ينفع من وجع الطحال والربو والبهر ووجع الجبين. والحجامة على الكاهل تنفع من وجع المنكب والحلق. والحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس وأجزائه كالوجه والأسنان والأذنين والعينين والأنف والحلق إذا كان حدوث ذلك عن كثرة الدم أو فساده أو أنهما جميعا. قال أنس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل. وفي الصحيحين عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم ثلاثا، واحدة على كاهله واثنتين على الأخدعين. حاشية: لقد وهم المؤلف رحمه الله في نسبة هذا الحديث إلى الصحيحين، فإنهما لم يخرجاه ولا أحدهما، وإنما أخرجه أحمد وأصحاب السنن. وفي الصحيح عنه أنه احتجم وهو محرم في رأسه لصداع كان به. وفي سنن ابن ماجه عن علي رضي الله عنه: نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بحجامة الأخدعين والكاهل. وفي سنن أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه: النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وركه من وثء كان به. فصل: واختلف الأطباء في الحجامة على نقرة القفا. امرأة يأتيها دم خفيف جدا قبل موعد حيضها بيوم أو يومين، وأحيانا يتصل مع الحيض وأحيانا لا يتصل، فهل يعتبر حيضا أو لا؟ إذا كان ليس متصل عادة لا، ليس بحيض لا قبل ولا بعد. أما إذا كان عادة متصل في أولها أو في آخره هو من الحيض. إذا كان تبدأ الحيضة بالصفرة وتنتهي بالصفرة فهو منها. أحسن الله إليك. سائل آخر يقول: تخاصم اثنان، قال أحدهما للآخر: أنا بريء من ديني إن كلمتك مرة أخرى. بعد ذلك أصلح بينهما وعاد لكلامه، فهل يلزم القائل شيء أو لا؟ ما يجوز الكلام، عليه التوبة. الرسول حذر من هذا. إذا زال عنده شيء من التفطير يعطاه البقرة، ما بقي من تفطير الصوام يعطوها الفقراء. والأقرب عندي أنهم يعطوها الفقراء، والعامل يعطوها من كيسهم اللي يحضروه. صاحب المال أعطاهم إياهم للفقراء، ما أعطاهم العمال، والفقراء يقدم لهم في المسجد يفطرون عليه. ما صحيح كان العامل فقيرا؟ ما صحيح حديث من قال كذا بريت عن ديني قال صلى الله عليه وسلم برئ وإن كان صادقا؟ هذا لا يجوز، بل يجب على المسلم أن يحضر مثاله، لأن الرسول نعم مثلها وإن كان صادقا. من هذا بملة الإسلام، وإن تاب لم يعد الإسلام سالما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. العامل إذا كان من أهل الزكاة مستحق للزكاة، العامل هو جاء هم أعطاها لتفطير الصوام. لو أجلها رمضان لا يعطيها الفقراء ولا يأجلها، قد يموت ويأكلها هو أو يأكلها أهله. هي جاءت لتفطير الصبوع ما جاءت العمال. فصل: واختلف الأطباء في الحجامة على نقرة القفا وهي القمحدوة. وذكر أبو نعيم في كتاب الطب النبوي حديثا مرفوعا: عليكم بالحجامة في جوزة القمحدوة فإنها تشفي من خمسة أدواء. ذكر من الجذام. وفي حديث آخر: عليكم بالحجامة في جوزة القمحدوة فإنها شفاء من 72 داء. فطائفة منهم استحسنت وقالت: إنها تنفع من جحظ العين والنتوء العارض فيها وكثير من أمراضها ومن ثقل الحاجبين والجفن، وتنفع من جربه. وروي أن أحمد بن حنبل احتاج إليها فاحتجم في جانبي قفاه ولم يحتجم في النقرة. وممن كرهها صاحب القانون وقال: إنها تورث النسيان حقا، كما قال سيدنا ومولانا وصاحب شريعتنا محمد صلى الله عليه وسلم: فإن مؤخر الدماغ موضع الحفظ والحجامة تذهبه. انتهى كلامه. فإن فإن مؤخر الدماغ موضع الحفظ فإن مؤخر الدماغ موضع الحفظ والحجامة تذهبه انتهى كلامه. ورد عليه آخرون وقالوا والحديث لا يثبت، وإن ثبت فالحجامة إنما تضعف مؤخر الدماغ إذا استعملت لغير ضرورة، فأما إذا استعملت لغلبة الدم عليه فإنها نافعة له طبا وشرعا. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم في عدة أماكن من قفاه بحسب ما اقتضاه الحال في ذلك، واحتجم في غير القفا بحسب ما دعت إليه حاجته. فصل. والحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم إذا استعملت في وقتها، وتنقي الرأس والفكين. والحجامة على ظهر القدم تنوب عن فصد الصافن، وهو عرق عظيم عند الكعب، وتنفع من قروح الفخذين والساقين وانقطاع الطمث والحكة العارضة في الأنثيين. والحجامة في أسفل الصدر نافعة من دماميل الفخذ وجربه وبثوره، ومن النقرس والبواسير والفيل وحكة الظهر. نعم عليه حاشية. داء الفيل مرض يحدث من غلظ كثيف القدم والساق، تتخلله عجر صغيرة ناتئة. فصل. في هديه في أوقات الحجامة. روى الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: إن خير ما تحتجمون فيه يوم 17 أو 19 ويوم 21. الحاشية. رواه الترمذي وسنده ضعيف، فيه عباد بن منصور وقد تقدم. انتهى. وفيه عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم 17 و19 وفي 21. حاشية. أخرجه الترمذي في الطب باب ما جاء في الحجامة، ورجاله ثقات. وقال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب. وفيه عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم 17 و19 وفي 21. انتهى. وفي سنن أخرجه الترمذي في الطب باب ما جاء في الحجامة، ورجاله ثقات. وقال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب. انتهى. نعم. وفي سنن ابن ماجه عن أنس مرفوعا: من أراد الحجامة فليتحرى 17 أو 19 أو 21، لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله. علي حاشية. أخرجه ابن ماجه وفي سنده النهاس بن قهم، وهو ضعيف لكن يشهد له حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي سيذكره المؤلف فيما بعد، وهو عند أبي داود ومن طريق البيهقي، وسنده حسن، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم. وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من احتجم 17 أو 19 أو 21 كانت شفاء من كل داء. أخرجه أبو داود وسنده حسن كما تقدم. حاشية ولا جو؟ حاشية. أحسن الله إليك، من قال جميع الأحاديث الواردة في توقيت الحجامة ضعيفة مسلم؟ يحتاج إلى جمعها وعناية بها، أقول تحتاج إلى تدبر، لكن ما كل من حسن وصحها وضعف يعتمد. أحسن الله إليك. القيم رحمه الله قد يتساهل في ذكر الأشياء في هذا المعاد، ولولا في مثل هذا من الإنسان يلاحظ يراجع الطبيب المختص إذا حس بشيء حتى يرشده الطبيب المختص. وهذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباء أن الحجامة في النصف الثاني وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره، وإذا استعملت عند الحاجة إليها نفعت أي وقت كان من أول الشهر وآخره. قال الخلال وأخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت. وهذا هو الذي ينبغي، أي ساعة هاج الدم وقرر الأطباء طبيب مختص هذا مناسب، لأن الإنسان قد لا يعرف الوقت المناسب. نعم، والنصف الثاني أوسع من النصف الأول. نعم كما تقدم. نعم. لكن هيجان الدم له علامة الله يرضى عليه؟ لعله يعرفه أهل الطب. بارك الله فيكم، التبرع بالدم يغنى عن الحجامة؟ نعم، التبرع بالدم يغنى عن الحجامة؟ تبرع؟ أي نعم، تبرع شيء آخر والحجامة شيء آخر، الحجامة شيء والتبرع شيء آخر. نعم. وقال صاحب القانون أوقاتها في النهار الساعة الثانية أو الثالثة، ويجب توقيها بعد الحمام إلا في من دمه غليظ فيجب أن يستحم ثم يستجم ثم أن يستحم ثم يستجم ساعة ثم يحتجم انتهى. وتكره عندهم الحجامة على الشبع، فإنها ربما أورثت سددا وأمراضا رديئة لا سيما إذا كان الغذاء رديئا غليظا. وفي أثر الحجامة على الريق دواء وعلى الشبع داء، وفي 17 من الشهر شفاء. واختيار هذه الأوقات للحجامة فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط والتحرز من الأذى وحفظا للصحة، وأما في مداواة الأمراض فحيثما وجد الاحتياج إليها وجب استعمالها. وفي قوله لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله دلالة على ذلك، يعني لئلا يتبيغ فحذف حرف الجر. نعم، ما إن إيش ما إن إيش فطر قبله. وفي قوله لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله أو يقتله، أحسن الله إليك. وفي قوله لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله دلالة على ذلك، يعني لئلا يتبيغ فحذف حرف الجر مع أن مع أن مع أن ثم حذفت أن والتبيغ الهيج وهو مقلوب البغي وهو بمعناه، فإنه بغي الدم وهيجانه. وقد تقدم أن الإمام أحمد كان يحتجم أي وقت احتاج من الشهر. فصل. وأما اختيار أيام الأسبوع للحجامة فقال الخلال في جامعه أخبرنا حرب بن إسماعيل قال قلت لأحمد تكره الحجامة في شيء من الأيام؟ قال قد جاء في الأربعاء والسبت. وفيه عن الحسين بن حسان أنه سأل أبا عبد الله عن الحجامة أي يوم تكره، فقال في يوم السبت ويوم الأربعاء ويقولون يوم الجمعة. وروى الخلال عن أبي سلمة وأبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من احتجم يوم الأربعاء أو يوم السبت فأصابه بياض أو برص فلا يلومن إلا نفسه. وروى الخلال عن أبي سلمة وأبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه

لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير معارض. وأصح ما يعارض به حديث حجامته وهو صائم، ولكن لا يدل على عدم الفطر إلا بعد أربعة أمور: أحدها أن الصوم كان فرضاً، الثاني أنه كان مقيماً، الثالث أنه لم يكن به مرض احتاج معه إلى الحجامة، الرابع أن هذا الحديث متأخر عن قوله أفطر الحاجم والمحجوم. فإذا ثبتت هذه المقدمات الأربع أمكن الاستدلال بفعله صلى الله عليه وسلم على بقاء الصوم مع الحجامة، وإلا فما المانع أن يكون الصوم نفلا يجوز الخروج منه بالحجامة وغيرها، أو من رمضان لكنه في السفر، أو من رمضان في الحضر لكن دعت الحاجة إليها، كما تدعو حاجة من به مرض إلى الفطر، أو يكون فرضاً من رمضان في الحضر من غير حاجة إليها لكنه مبقاً على الأصل. وقوله أفطر الحاجم والمحجوم ناقل ومتأخر، فيتعين المصير إليه، ولا سبيل إلى إثبات واحدة من هذه المقدمات الأربع، فكيف بإثباتها كلها؟ وفيها دليل على استئجار الطبيب وغيره من غير عقد إجارة، بل يعطيه أجرة المثل أو ما يرضيه. يا نبي أعطى أبا طيبة وأمر مواليه أن يضعوا من خراجه، خففوا من خراجه، دل على جواز ذلك. أقول لو اشترط عليه الحجام مبلغ معين ما هي بس الحجم والمحجوم منسوخ بحديث أبو سعيد الخدري. الصواب أن أفطر الحاجم والحجم محكم، يعني عدة حديث أصحها حديث زيد، لأن يقول في ورخص لذلك للصائم. لا غلط غلط، الصواب ورخص. الصواب الصواب أنها باقية. الحجامة بارك الله فيكم لا بد من أخذ شيء من رأس لا دعت الحاجة هذا الرأس يكون يحيق مع هذا الطبيب أبخص. بعضهم بارك الله فيكم يستخدم الحجامة بدون حلق. الطبيب أعلم بهذا، الطبيب أعلم بهذا. نعم. وفيها دليل على جواز التكسب بصناعة الحجامة، وإن كان لا يطيب للحر أكل أجرته من غير تحريم عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أجره ولم يمنعه من أكله. وتسميته يعني أبا طيب أعطى حجام أجره، ولكن كسب الخبيث تركه أولى أو إعطاء الدواب أو العريق. نعم. وتسميته إياه خبيثا كتسميته للثوم والبصل خبيثين، ولم يلزم من ذلك تحريمهما. وفي هذا يعني معنى رضي، خبيث معنى رضي، غيره أفضل منه. نعم. وفيها دليل على جواز ضرب الرجل الخراج على عبده كل يوم شيئا معلوما بقدر طاقته، وأن للعبد أن يتصرف فيما زاد على خراجه، ولو منع من التصرف لكان كسبه كله خراجا ولم يكن لتقديره فائدة. وهذا هو الصواب. يا يعني عند عبد العبيد قال تقولني كل يوم والبازي هو، فإذا كان كسبهم 20 كل يوم لهم الزيادة ما زاد على الخراج. ويأخذ من الشهرية 200 ريال من العامل؟ لا ما يصح، يأتي بالحاجة فقط. يستأجر العامل لحاجته، ثم هذا وسيلة إلى التلاعب واستقدام الخدام بغير حاجة، وقد صدر قرار من الفائدة كبيرة بالمنع من هذا. لكن يقول ذلك الرجل يعني لحاجة أنه يشتغل خارج، يعني ما يصح. لا ما يصح، يستخدم لحاجة فقط، هذا مو بعد، هذا ولد الناس. إذا انتهى مصلحته يا شيخ يستخدم لحاجته فقط، يبني أو يخرج أو بأجر معلوم كل شهر أو كل يوم. إذا استخدم أحد ثم انتهى مصلحته. نعم. ولو منع من التصرف لكان كسبه كله خراجا ولم يكن لتقديره فائدة، بل ما زاد على خراجه فهو تمليك من سيده له يتصرف فيه كما راد، والله أعلم. فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في قطع العروق والكي. أحسن الله إليكم. الحديث السابق في القراءة الماضية الذي في الترمذي أحسن الله إليك، أي حديث؟ إن خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشي، هنا شكلها والمشي، أحسن الله إليك. فيها عدد الإخوة يسأل عن صحة هذا الحديث في سنن أبي داود، يقول: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيعة الأسدي عن أسماء بن الحكم الفزاري قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. قال: وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، إلى آخر الآية. لا بأس به، نراجع عنها لا بأس به. عند الترمذي في أول مسند أبي بكر رضي الله عنه، في أول مسند أبي بكر مسلم. أراد السفر إلى العمرة من الرياض ثم غير نهار رمضان ثم حمل أغراضه ورجع وجامع أهله ثم بعد ذلك مشى في السفر. غالي غالي عليه كفارة لمبعثة فما صالح حكم السفر. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر إلا بعد مغادرة البلد. حسن الله إليك. سائل يقول: رجل ساهم في إقامة سوق تجاري ب100,000، ولم ينشأ هذا السوق إلا بعد 5 سنوات، واستغرق الإنشاء 2 سنين، فكيف يزكي عن السنوات الماضية؟ أو لا زكاة عليه؟ لأن كان مرصد، هذا مرصد الظهن عليه زكاة، لأن مرصد للتجارة. فصل في يدي صلى الله عليه وسلم في قطع العروق والكي. ثبت بالصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب رضي الله عنه طبيبا فقطع له عرقا وكواه عليه. ثبت في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب رضي الله عنه طبيبا فقطع له عرقا وكواه عليه. حاشية: أخرجه مسلم في السلام: باب لكل داء دواء. انتهى. ولما رمي سعد بن معاذ في أكحله حسمه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ورمت فحسمه الثانية، والحسم هو الكي. اللهم صل وسلم. جاء في الصحيح الشفاء بثلاث: كية نار وشرطة مهجة وشربة أحبها أكتب. اللهم صل وسلم. لكن إذا دعت الحاجة الكي الحمد لله. نعم. وفي طريق آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ رضي الله عنه في أكحله بمشقص ثم حسمه سعد بن معاذ أو غيره من أصحابه. وفي لفظ آخر أن رجلا من الأنصار رمي في أكحله بمشقص فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فكوي. وقال أبو عبيد: وقد أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل نعت له الكي فقال: كوه وارضفوه. قال أبو وقال أبو عبيد وقد أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل نعت له الكي فقال: كوه وارضفوه. قال أبو عبيد: الرضف الحجارة تسخن ثم يكمد بها. حاشية. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن صاحبا لنا اشتكى أفنكويه؟ قال: فسكت ساعة ثم قال: إن شئتم فكووه، وإن شئتم فارضفوه. وإن شئتم فارضفوه بالغين بالفاء أحسن الله هيك، الرضف بالضاد والفاء. فارضفوه. أحسن الله هيك. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار. لكن حمل هذا الحديث على الوعيد الذي ظاهره الأمر وباطنه النهي، كما في قوله تعالى: واستفزز من استطعت منهم، وكقوله: اعملوا ما شئتم. وقال الفضل بن دكين: حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كواه في اكحله. وفي صحيح البخاري من حديث انس رضي الله عنه انه كوي من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وفي الترمذي عن انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة رضي الله عنه من الشوكة. وقد تقدم الحديث المتفق عليه وفيه: وما أحب أن أكتوي، وفي لفظ آخر: وأنا أنهى أمتي عن الكي. وفي جامع الترمذي وغيره عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي. قال: فابتلينا فاكتوينا، فما أفلحنا ولا أنجحنا. وفي لفظ: نهينا عن الكي. وقال: فما أفلحنا ولا أنجحن. وفي جامع الترمذي وغيره عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي. قال: فابتلينا فاكتوينا، فما أفلحنا ولا أنجحنا. وفي لفظ: نهينا عن الكي. وقال: فما أفلحنا ولا أنجحن. نعم. أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وسنده صحيح. حسن الله ليك. ما يذكر أنه كانت تسلم عليه الملائكة فلما اكتوى لم تعد تسلم عليه، صحيح؟ ما أتذكر هذا. السنة واضحة بهذا أن الكي تركه أولى إلا عند الحاجة، يحتاج له مثل ما يقال الكي آخر الطب من الحاجة، لأن يعني نوع تعليم في التعليم بالنار، فلا يصر إليه إلا عند الحاجة، مثل ما كوى خبار كما تقدم سبع كيات رضي الله عنه. الشيء يتعلق بالنار، كل ما يتعلق بالنار. نعم. قال الخطابي: إنما كوى سعدا ليرقى الدم من جرحه، وخاف عليه أن ينزف فيهلك. والكي مستعمل في هذا الباب كما يكوى من تقطع يده أو رجله. وأما النهي عن الكي فهو أن يكتوي طلبا للشفاء، وكانوا يعتقدون أنه متى لم يكتوي هلك، فنهاهم عنه لأجل هذه النية. وقيل إنما نهى عنه عمران بن حسين رضي الله عنه خاصة لأنه كان به ناصور، وكان موضعه خطرا فنهاه عن كيه، فيشبه أن يكون النهي منصرفا إلى الموضع المخوف منه، والله أعلم. وقال ابن قتيبة: الكي جنسان، كي الصحيح لئلا يعتل، فهذا الذي قيل فيه لم يتوكل من اكتوى، لأنه يريد أن يدفع القدر عن نفسه. والثاني كي الجرح إذا نغل والعضو إذا قطع، ففي هذا الشفاء،